نبدا ان شاء الله. ان شاء الله. طيب ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله، قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله تعالى: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. البارحة تحدثنا وبينا مفهوم العقيدة من جهة اللغة، وأن كلمة العقيدة مأخوذة من العقد والتوثيق والإحكام والربط بقوة، وذكرنا أدلة ذلك كمثل قوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح، وقوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وكذا قوله تعالى: لا ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان، وكذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قلنا بأن العقيدة مأخوذة من العقد الذي يعقده الإنسان في قلبه ويجزم به، وهو شامل لما نقول الاعتقاد الجازم، يشمل جميع التصديقات ويخرج به الشك، أو الإيمان الجازم القاطع أي يجزم به صاحبه ليخرج الظن ويخرج الشك المطابق للواقع ليخرج الجهل المركب. واليوم عندنا إن شاء الله الوقوف مع هذه العبارات. قوله: هذا ذكر بيان عقيدتي. العقيدة في الاصطلاح تنوعت فيه هذه العبارة تنوعت فيها تعاريف العلماء، فمنهم من قال بأن العقيدة اصطلاحا هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده. الإيمان الجازم أو الاعتقاد الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده. فعندما نقول إيمان الجازم قلنا يشمل كل التصديقات، ولكن لا يدخل معنا الشك ولا العقائد الفاسدة كما سيأتي إن شاء الله. المطابق للواقع، زاد بعض العلماء المطابق للواقع. لماذا؟ فقولهم المطابق للواقع هذا القيد، قال العلماء: ليخرج الجهل المركب، وزاد بعضهم الثابت ليخرج اعتقاد المقلد، لأن اعتقاد المقلد يزول بتشكيك المشككين. ولذلك قال العلماء هذا القيد مهم جدا، طيب، وسيأتينا إن شاء الله الكلام على عقيدة المقلد وما قال فيه العلماء وما حصل فيه ابن عرفة، حيث حصل في عقيدة المقلد أقوالا ثلاثة. فالتعريف لعقيدة، لكلمة عقيدة اصطلاحا، نقول الإيمان الجازم المطابق للواقع الثابت الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده، أو إن شئتم قلتم هو الحكم الجازم الذي لا يقبل التشكيك مطلقا. فالتعريف الثاني لا نحتاج إلى قولنا الثابت وإلى قولنا المطابق للواقع، فقولنا الحكم الجازم الذي لا يقبل التشكيك مطلقا، مطلقا، لأن العقائد كما هو معلوم هي أمور، الأمور التي تصدق بها النفوس وتطمئن إليها القلوب وتكون يقينا عند أصحابها، لا يمازجها ريب ولا يخالطها شك، كما خالط عقيدة كثير من الطوائف الفاسدة. فإذا كل شريعة أو كل مذهب لا بد لأصحابها من عقيدة يقيمون عليها نظام حياتهم، وهذا لا ينطبق على الجماعات فقط، بل ينطبق على الأفراد كما ينطبق على الجماعات، وهذا لا يحتاج إليه في زمان دون زمان وفي مكان دون مكان، بل في كل زمان وفي كل مكان. فالعقيدة إما أن تكون عقيدة صحيحة وإما أن تكون عقائد فاسدة. فالعقيدة الصحيحة هي التي لأجلها بعث الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الجهاد من أجلها. أما العقائد الفاسدة فهي كثيرة غير محصورة. فالعقيدة الصحيحة كما قلنا هي التي جاءت بها الرسل، وهي عقيدة واحدة لأنها منزلة من الله، ولا يتصور أبدا أن تختلف العقيدة من رسول إلى رسول ومن زمان إلى زمان، وإلا لو اختلفت لكانت عقيدة فاسدة مردودة على صاحبها. فهي عقيدة واحدة لا تختلف من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن رسول إلى رسول، بل هي عقيدة تبقى واحدة في كل زمان وفي كل مكان وفي كل بلد مع كل نبي ومع كل رسول والأدلة على هذا في كتاب الله كثيرة. فيقول الله عز وجل في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. ويقول في سورة الحج: فإلهكم إله واحد فله أسلموا. ويقول في سورة الأنبياء: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويقول في سورة المؤمنون: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ويقول الحق سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله، هذه الكلمة سوف تتكرر كثيرا في القرآن، ونادى بها كل نبي وكل رسول، ومعناها وحدوا الله، هكذا قال سيدنا إبراهيم، وهكذا قال سيدنا نوح، وهكذا قال سيدنا موسى، وهكذا قال سيدنا لوط، وهكذا قال سيدنا شعيب وعيسى وجميع الأنبياء وآخرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله يقول: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله. اعبدوا الله أي وحدوا الله. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله أي وحدوا الله. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. وقال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأمره أن يقول: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الآيات والأحاديث في هذا الموضوع كثيرة جدا. فكل الرسل وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا أقوامهم إلى الله تعالى وإلى إفراده بالوحدانية وحسن الصلة به، وحذروا أقوامهم من الشرك به سبحانه وتعالى أو الإعراض عنه، وقام بينهم وبين أقوامهم صراعات عنيفة ومجادلات مريرة، ليس لأن هؤلاء الأقوام ينكرون الله، بل لأنهم ينكرون أن هؤلاء بأعيانهم قد خصوا بإرسال الله إياهم، ولكن الله أيدهم وصدقهم وقطع ألسنة معارضيهم، فآمن منهم من آمن ممن يبحثون وينشدون الحق، وكفر المعاندون والمستكبرون ممن يحب الباطل إذن فكل الأنبياء والرسل متفقون في الأصول، إذا صح هذا التعبير. وقد ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وكذا في صحيح مسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. والمراد بالعلات في الحديث الضرائر، يعني الزوجات الكثيرة لرجل واحد. ومنه: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. يعني القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا شريك له، وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم، كما قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وهذا معلوم في ديننا لا يشك فيه واحد من المسلمين فضلا عن المؤمنين، فضلا عن العالمين الموحدين. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إخوة لعلات، أي هم إخوة من الأب، وأمهاتهم شتى، يعني أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد، وإن اختلفت فروع الشرائع. إذن فالعقائد الفاسدة كثيرة ومتعددة لا تحصر، ولكن العلماء وضعوا لها ضابطا يعرفون بها العقائد الفاسدة، فقالوا: كل عقيدة خالفت ما سبق بيانه مما قاله الصحابة والعلماء الأجلاء فهي عقائد فاسدة وباطلة، وفسادها ناشئ من كونها نتاج أفكار البشر ومن عقلانيتهم وفكرهم، ومهما بلغ البشر من عظم الشأن فإن علمه يبقى محدودا ومقيدا بقيود، متأثرا بما حولهم من عادات وتقاليد وأفكار، كعقائد اليهود وعقائد النصارى وعقائد الفلاسفة وعقائد الرافضة وعقائد الباطنية وعقائد غلاة الصوفية أصحاب وحدة الوجود والحلول والاتحاد وما أشبه ذلك من عقائد الضلال وعقائد الفاسدين وعقائد المبتدعة. فالعقيدة الصحيحة واحدة، بالنسبة للعقائد الأخرى، العقيدة اليهودية والنصرانية ولا سيما في الوقت الحاضر، بل هذه العقائد حرفت منذ عهد بعيد، ففسادهما كان من هذا التحريف والتغيير والتبديل، وإن كانت في الأصل عقيدة سليمة، أما العقيدة في عصرنا العقيدة الصحيحة عقيدة واحدة، لا توجد هناك عقائد، فكل هذه العقائد التي تخالف عقيدة الإسلام فهي عقيدة فاسدة وباطلة ومردودة على صاحبها، وهي عقيدة الإسلام، لأن الله عز وجل هو الذي تكفل بحفظ هذه العقيدة وبحفظ هذا الدين، حيث قال الحق سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بخلاف عقائد اليهود وعقائد النصارى فقد أوكل الله حفظها لعلمائها، فقال الحق سبحانه وتعالى: بما استحفظوا من كتاب الله. والإسلام دين الأنبياء، دين الأنبياء من غير استثناء كلهم. الإسلام ليس رسالة خاصة بالعرب كما يقول البعض، إنما هي رسالة عالمية لكل البشر. والله سبحانه وتعالى ليس ربا للعرب ولا حتى للمسلمين وحدهم، إن الله هو رب العالمين. والإسلام يريد أن يرد العالمين إلى ربهم. فالرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعهم مسلمون، وكلهم يدعون إلى الإسلام، وكلهم يدعو إلى عبادة الله وحده وإلى إفراد الله بالعبادة. نعم دينهم قلنا واحد، لكن شرائعهم متعددة ومختلفة، يعني في الأوامر والنواهي، لأنه قد يكون الشيء في هذه الشريعة حراما ويكون حلالا في الشريعة الأخرى وبالعكس، وقد يكون في هذه الشريعة وقد يكون خفيفا في هذه الشريعة فيزداد بالشدة في الشريعة الأخرى. وقد تختلف طرق العبادة نظرا لاختلاف الناس وطرق تعليمهم باختلاف استعداداتهم وظروف بيئتهم في مختلف العصور والأزمان، لأن الشريعة تأتي تلبية لحاجات الناس، وهذه قد تختلف من أمة لأخرى، وقد تختلف من زمن لآخر، كما تختلف الشرائع في شمولها لبعض الأحكام مما لم يكن منصوصا عليه في شريعة سابقة خاصة، لأن كما قلنا كل شريعة لاحقة إنما جاءت مكملة أو موضحة لشريعة سابقة، أو قد تكون مصححة لما وقع فيها من انحراف. ومن أوضح ذلك ما جاءت به شريعتنا الإسلامية من تعاليم مما لم يكن في الشرائع السابقة، مما يحتاج إليه الناس في حياتهم اليومية وفي روابطهم الشخصية ومعاملاتهم لبعضهم البعض، فردية كانت هذه المعاملات أم جماعية، مثلا كبيان نظم البيع والشراء والإيجار في العقارات والمنافع وغير ذلك من ضرورات المعاملات. وهذا الاختلاف بشتى صوره إنما يقتضيهما لله تعالى من الحكمة البالغة والحجة الدامغة في اختلاف صور العبادات والشرائع باختلاف استعداد الأقوام ومقتضيات الزمان والمكان. ولذلك الرسل كلهم كان دينهم الإسلام، قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، كما في سورة آل عمران. وشيخ الإسلام ابن تيمية قرر رحمه الله في مجموعه أن الرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعملية، فالاعتقادية كالإيمان بالله وبرسله وباليوم الآخر، والعملية كالأعمال العامة المذكورة في سورة الأنعام والأعراف. ولأن التوحيد كما يقول هو أصل الإيمان، وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل النار، وهو ثمن الجنة، ولا يصح إسلام أحد إلا به. وقال أيضا والدين القائم بالقلب من الإيمان علما وحالا هو الأصل، والأعمال الظاهرة هي الفروع إلى آخر كلامه. وأصل الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فمن طلب بعبادته الرياء والسمعة فهذا لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله، ومن خرج عما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشريعة وتعبد بالبدعة فهذا لم يحقق شهادة أن محمدا رسول الله. وإنما يحقق هذين الأصلين من لم يعبد إلا الله ولم يخرج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه التي بلغها عن الله. فالدعوة إلى الله كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تكون بدعوة العبد إلى دينه، وأصل ذلك عبادته وحده لا شريك له، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعملية، فالاعتقادية كالإيمان بالله وبرسله وباليوم الآخر، والعملية كالأعمال العامة المذكورة في الأنعام والأعراف. ولهذا كان الخطاب في السور المكية يا أيها الناس، هذا لعموم الدعوة إلى الأصول، إلى الأصول، إذ لا يدعى إلى الفروع من لا يقر بالأصل، من لا يقر بالأصل. وذكر أمثلة كثيرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذا تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. ولذلك قال شيخ شيوخنا عبد الرحمن السعدي في توحيد العبادة: أعظم الأصول التي يقررها القرآن ويبرهن عليها توحيد الألوهية والعبادة. وهذا الأصل العظيم، وهذا الأصل العظيم أعظم الأصول على الإطلاق، وأكملها وأفضلها وأوجبها وألزمها لصالح الإنسان، وهو الذي خلق الله الخلق لأجله، وشرع الجهاد لإقامته، وجعل الثواب الدنيوية والأخروية لمن قام به وحققه، والعقاب لمن تركه، وبه يحصل الفرق بين أهل السعادة القائمين به وأهل الشقاوة التاركين له. فعلى المرء أن يبذل جهده في معرفته وتحقيقه والتحقق منه والتحقق به، ويعرف حده وتفسيره، ويعرف حكمه ومرتبته، ويعرف آثاره ومقتضياته وشواهده وأدلته، وما يقويه وينميه، وما ينقضه أو ينقصه، لأنه الأصل الأصيل، لا تصح الأصول إلا به، فكيف بالفروع؟ ولذلك سوف نتحدث إن شاء الله في هذا المتن على كل هذا. ولذلك يقول رحمه الله الطحاوي: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة أو أهل السنة، من هم أهل السنة؟ من هم أهل السنة والجماعة؟ اختلف العلماء في تحديد أهل السنة والجماعة، فمنهم من قال أهل السنة هم أصحاب رسول الله الذين تمسكوا بسنته، والجماعة هم أهل الحديث والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومنهم من قال بأن أهل السنة إن قلنا بأنهم الصحابة ومن تبعهم إلى يوم القيامة، وهذا صحيح. وابن الجوزي جعل أهل السنة هم من كان على طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، فيقول: ولا ريب في أن أهل النقل والأثر المتبعين آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وآثار أصحابه هم أهل السنة، لأنهم على تلك الطريق التي لم يحدث فيها حادث، وإنما وقعت الحوادث والبدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فيرون أن أهل السنة هو من لم يحدث بدعة ولم يعمل بالبدعة، هكذا يرى ابن الجوزي. وقال الإمام الإصفرايني في التفسير في الدين بأن ليس في فرق الأمة أكثر متابعة لأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر اتباعا لسنته من هؤلاء، ولهذا يعني أهل الحديث، ولهذا سموا بأهل السنة والجماعة. ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية قال: ما أنا عليه وأصحابي. وهذا الصفة اللي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابي، على ماذا تنطبق؟ تنطبق على أهل السنة، تنطبق على أهل السنة، وبالدرجة الأولى تنطبق على أهل الحديث، أهل الحديث من المجاهدين وغيرهم، أنهم ينقلون الأخبار والآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولذلك سئل بعض العلماء ما معنى أهل السنة والجماعة، يعني هذا السؤال سألوه من؟ الإمام أبو المظفر السمعاني. فإن قال قائل، قالوا له إن قال قائل إنكم سميتم أنفسكم أهل السنة وما نراكم في ذلك إلا مدعين، لأننا وجدنا كل فرقة من الفرق تنتحل اتباع السنة وتنسب من خالفها من سائر الفرق إلى البدعة، فكلها في انتحال هذا اللقب شركاء متكافئون، ولستم أولى بهذا اللقب إلا أن تأتوا بدلالة ظاهرة من الكتاب والسنة أو من إجماع أو معقول. فأجاب رحمه الله: قولكم إنه لا يجوز لأحد دعوة إلا ببينة عادلة أو دلالة ظاهرة من الكتاب والسنة هما لنا قائمتان بحمد الله ومنه. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأمرنا باتباعه وطاعته فيما سن وأمر ونهى وحكم وعلم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. هذا من رغب عن سنتي، هذا قطعة من حديث رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس، والحديث عليكم بسنتي حديث طويل، هذا أيضا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، هذا معروف من حديث العرباض النسائية. قال: فوجدنا سنته وعرفنا بهذه الآثار المشهورة التي رويت بالأسانيد الصحاح المتصلة التي نقلها حفاظ العلماء بعضهم عن بعض، ثم نظرنا فرأينا فرقة أصحاب الحديث لها أطلب وفيها أرغب ولها أجمع ولصحاحها أتبع، فعلمنا يقينا أنهم أهلها دون من سواهم من جميع الفرق. فإن صاحب كل حرفة أو صناعة ما لم يكن معه دلالة عليه من صناعته وآلة من آلاته ثم ادعى تلك الصناعة كان في دعواه عند العامة مبطلا وفي المعقول عندهم متجهلا. فإذا كانت معه آلات الصناعة والحرفة شهدت له تلك الآلات بصناعته، بل شهد له كل من عاينه قبل الاختبار. ورأينا أصحاب الحديث رحمهم الله قديما وحديثا هم الذين رحلوا في طلب هذه الآثار التي تدل على سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخذوها من معادنها وجمعوها من مضانها وحفظوها واغتبطوا بها ودعوا إلى اتباعها وعابوا من خالفها وكثرت عندهم وفي أيديهم حتى اشتهروا بها، كما اشتهر البزاز ببزه والتمار بتمره والعطار بعطره. ثم رأينا أقواما انسلخوا من حفظها ومعرفتها وتنكبوا اتباع أصحها وأشهرها وطعنوا فيها وفي من أخذ بها وزهدوا الناس في جمعها ونشرها وضربوا لها ولأهلها أسوأ الأمثال. فعلمنا بهذه الدلائل الظاهرة والشواهد القائمة أن هؤلاء الراغبين فيها وفي جمعها وحفظها واتباعها أولى بها وأحق من سائر الفرق التي تنكبوا أكثرها، وهي التي تحكم على أهل الأهواء بالأهواء، لأن الاتباع عند العلماء هو الأخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه التي صحت عنه عند أهلها ونقلتها وحفاظها والخضوع لها والتسليم لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها تقليدا لمن أمر الله بتقليده والائتمار بأمره والانتهاء عما نهى الله عنه، ووجدنا أهل الأهواء الذين استبدوا بالآراء والمعقولات بمعزل عن الأحاديث والآثار التي هي طريق معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فهذا الذي قلنا سمة ظاهرة وعلامة بينة تشهد لأهل السنة باستحقاقها وعلى أهل الأهواء في تركها والعدول عنها بأنهم ليسوا من أهلها. ولا نحتاج في هذا إلى شاهد أبين من هذا ولا إلى دليل أضوأ من هذا. وأهل السنة لهم علامات، أهل الحديث وأهل السنة لهم علامات يعرفون بها، وهي علامات كثيرة، علامات كثيرة. أهل السنة من علاماتهم يتركون أقوال الناس للسنة، وأهل البدع يتركون السنة لأقوال الناس. أهل السنة يعرضون أقوال الناس على السنة، فما وافقها قبلوه وما خالفها طرحوه، وأهل البدع يعرضونها على آراء الرجال، فما وافق آراءهم قبلوه وما خالف آراءهم طرحوه. فالسنة ينبغي أن تكون تابعة لأقوالهم لا العكس للأسف. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا نصا ولا شخصا بين يدي الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. والمعروف في حديث جابر الذي رواه مسلم وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيخطب فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، وكان يقول: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ثم يقول: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إنما مثلي ومثل ما إن مثلي ومثل ما بعثني الله به، إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجا. فأطاعه طائفة من قومه فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبه طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش وأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق، كما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لما سأله أعرابي قال: يا رسول الله، يعني كانوا هما أجدر أن يسألوه، فقالوا: يا رسول الله، قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها. قال: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. طيب، المحبة لها علامات، فمن ادعى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالف سنته فهو كذاب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام أشد من فرحهم بقوله: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، إلى آخر الأبيات. فإن لكل عمل شرة، وإن لكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي يقول عليه الصلاة والسلام فقد أفلح. فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت شرته إلى ماذا؟ إلى غير ذلك فقد هلك، كما في حديث عبد الله بن عمر، والحديث صحيح، رواه الإمام بن حبان والإمام أحمد والطحاوي والحديث له طرق، ولذلك صححه العلماء. ويقول عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهذا حديث أبي هريرة، رواه البخاري في مواضع من صحيحه، هو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. والحديث أيضا حديث المقدام بن معدي كريبة، حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره. وهناك أحاديث أخرى في مثل هذا، يعني في تذكر، يعني تذكر مسائل التي تتعلق بأهل السنة وعلاماتهم، تذكر علامات أهل السنة، وأن العلامة ليست ادعاء إنما بالعمل وبالاقتداء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. هذا حديث أبي هريرة، والحديث صحيح، رواه الحاكم والإمام مالك في الموطأ، وله طرق، ولذلك حسنه الشيخ الألباني. وفي رواية للشيخين: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكما ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، إلى آخر الحديث. ومن كلامه عليه الصلاة والسلام: ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث أيضا صحيح، رواه ابن ماجة ورواه ابن حبان والحاكم، وصححه الحاكم والشيخ الألباني، صححه في مواضع من كتبه. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هو من حديث عائشة، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذه الرواية الثانية، رواها مسلم موصولة والبخاري معلقة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش يتقحمون فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها. هناك تاء محذوفة، يعني تتقحمون فيها. والحديث رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم. قد قال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، إلى غير ذلك من الأحاديث. وهذه الأحاديث تبين لنا أن أهل السنة لهم علامات، ومن علاماتهم الاقتداء بسنته والعمل بسنته عليه الصلاة والسلام، وأنهم لا يقدمون أشخاصا ولا نصوصا بين يدي الله عز وجل وبين يدي رسوله عليه الصلاة والسلام. وأهل السنة كما قلنا إذا صحت لهم السنة عن رسول الله لم يتوقفوا عن العمل بها واعتقاد موجبها على أن يوافقها موافق، بل يبادرون إلى ماذا؟ إلى العمل بها من غير نظر إلى من وافقها أو خالفها. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نص على ذلك في كثير من كتبه، وعاب على من يقول: لا أعمل بالحديث حتى أعرف من قال به، بل الواجب على من بلغته السنة الصحيحة أن يقبلها وأن يعاملها بما كان يعاملها به الصحابة حين يسمعونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فننزل أنفسنا منزلة من سمعها منه عليه الصلاة والسلام. ولذلك الشافعي مرة لما ذكر حديثا وقال له أحد الحاضرين: أتعمل به؟ فغضب غضبا شديد غضبا شديدا، فقال: هل رأيت علي زنارة، أو كما قال، أو هل رأيتني خرجت من الكنيسة؟ ولذلك قال: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وهذا من أعظم علامات أهل السنة. أهل السنة لا يتركون السنة إذا ثبتت عندهم لقول إمامهم أو لقول أحد كائنا من كان، كائنا من كان. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، ما يقولوش سمعنا وعصينا، سمعنا السنة أو سمعنا قولك وعصينا أمرك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن علامات أهل السنة أنهم لا ينتسبون إلى مقالة معينة، لا ينتسبون إلى مقالة معينة، ولا ينتسبون إلى شخص معين غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فأهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، أهل السنة لا نسبة لهم ينتسبون إليها، إذا انتسب سواهم إلى المقالات المحدثة وأربابها. أهل السنة كما قال الإمام مالك وغيره لما سئل عن السنة قال السنة من لا اسم له سوى السنة، من لا اسم له يعني سوى السنة. أما أهل البدع فينتسبون إلى ماذا؟ إلى المقالات طارة، حل قدرية، هذه نسبة إلى المقالة إنهم قالوا بالقدر، والمرجئة نسبة أيضا إلى المقالة، وطارة ينتسبون إلى ماذا؟ إلى القائل، طارة إلى المقالة وطارة إلى القائل، طارة إلى المقالة كما قلنا مثل القدرية والمرجئة، وطارة ينتسبون إلى المقالة كالهاشمية والنجارية والضراوية وهذا سيأتون إن شاء الله، وطارة ينتسبون إلى الفعل، إلى الفعل يعني مثل الخوارج والروافض، هذه نسبة إلى أفعالهم. أما أهل السنة فبريئون من ماذا؟ من الانتساب إلى المقالة ومن الانتساب إلى القائل ومن الانتساب إلى الفعل، بل أهل السنة بريئون من هذه النسب كلها، إنما نسبتهم إلى الحديث والسنة والسنة. ولذلك من علامتهم أيضا، من علامة أهل السنة أنهم ينصرون الحديث الصحيح والآثار السلفية الصحيحة. أما أهل البدع فينصرون مقالات ومذاهب أشياخهم وآراءهم ويتعصبون لأجلها. وأيضا من علامة أهل السنة أنهم إذا ذكروا السنة وجردوا الدعوة إليها نفرت من ذلك قلوب أهل البدع، فلذلك لهم نصيب كبير من قوله تعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فعندما يسمعون أهل السنة يذكرون ويحضون ويدعون إلى ماذا؟ إلى السنة، البدع ينفرون، فرت من قسورة، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر، فرت من قسورة كأنهم حمر وحشية فرت من الأسد. أما أهل البدع ينتصرون لشيوخهم ولمقالاتهم ويستبشرون بها، فهم كما قال الله وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وهذه الآية وإن كانت في المشركين ولكن تجر ذيلها على كل المبتدعة من الغلاة وغيرهم كالروافض والباطنية. وأيضا من علامة أهل السنة أنهم يعرفون الحق ويرحمون الخلق، فلذلك كان لهم نصيب وافر من العلم والرحمة، وربهم تعالى وسع كل شيء رحمة وعلما. أما أهل البدع فيكذبون بالحق ويكفرون الخلق، فلا علم عندهم ولا رحمة، وحتى إذا قامت عليهم حجة أهل السنة عدلوا إلى حبسهم وقتلهم إذا أمكنهم. ورثوا فرعون، فإنه لما قامت عليه حجة موسى ولم يمكنه عنها جواب قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ثم أيضا من علامات أهل السنة أنهم يوالون ويعادون على سنة نبيهم، وأهل البدع يوالون ويعادون على أقوال أسيادهم وأشياخهم التي ابتدعوها. أيضا أهل السنة لم يؤصلوا أصولا حكموها وحاكموا خصومهم إليها، وحكموا على من خالفها بالفسق والتكفير والتبديع والتضليل، بل عندهم الأصول كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أهل السنة من علامتهم إذا قيل لهم قال الله قال رسول الله وقفت قلوبهم عند ذلك، ولم تعده إلى أحد سواه، ولم تلتفت إلى ماذا قال فلان وفلان وعلان وتلان. أما أهل البدع فبخلاف ذلك، فإذا سمعوا قال الله قال رسوله وقفوا وقالوا ماذا قال شيخنا في هذه المسألة. وللأسف الإمام ابن العربي المالكي ليس الحاتمي يذكر في بعض الأحيان يقول هذا حديث صحيح لكنه لم يعمل به مالك فلذلك لا نعمل به، وهكذا يقول الأحناف، وهكذا يقول بعض الشافعية، وهكذا يقول بعض الحنابلة، يعني بما أن شيخهم وإمامهم لم يعمل به فهم لا يعملون به حتى ولو وقفوا على الدليل، مع أن هؤلاء الأئمة رحمهم الله جميعا بيّنوا لنا أن السنة إذا صحت فالعمل بها لا بأقوالهم، وكلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم قال لا تعملوا بأقوالنا إذا كانت مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جمع الشيخ الألباني رحمه الله أقوالهم في أول مقدمة كتابه صفات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، والإمام مالك كان يشير إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول كل قول فيه المقبول والمردود إلا ما جاء من هذا القبر الشريف. أهل البدع يأخذون من السنة ما يوافق أهواءهم مهما كان هذا النص الذي يأخذون سواء كان صحيحا أو كان ضعيفا، ويتركون ما لم يوافق مذهبهم وأهواءهم من الأحاديث الصحيحة، فإذا عجزوا عن رده نفوه عوجا بالتأويلات المستنكرة التي هي تحريف له عن مواضعه. أما أهل السنة فليس لهم هوى في غير السنة، ولهم علامات أخرى كثيرة ذكرها العلماء في دواوين السنة، وعقدوا لذلك أبوابا وكتبا، وأيضا خصوها بالتأليف. ومن أعظم ما وقفنا عليه يعني داخل السجن كتاب خصائص أهل الحديث والسنة وبيان منهجهم وفضائلهم والدفاع عنهم للعلامة أحمد بن عبد الله لعله الزهراني، وهذا كتاب جميل جمع أقوال العلماء في تبيين السنة وفي خصائص أهل السنة وأهل الحديث، وبين في مواضع كثيرة علاماتهم. وأهل الحديث هم أهل السنة، أهل الحديث هم أهل السنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأيضا لأن أهل الحديث العاملون به، طبعا العاملون بالحديث يعني يتحلون به ويمتثلون أمره، لهم صفات الكمال في كثير من أعمالهم، فإنهم السواد الأعظم والجمهور الأضخم، فيهم العلم وفيهم الحكم وفيهم العقل وفيهم الحلم وفيهم الخلافة وفيهم السيادة وفيهم الملك وفيهم السياسة، وهم أصحاب الجمعات والمشاهد والجماعات والمساجد والمناسك والأعياد والحج والجهاد، وباذل المعروف للصادر والوارد، وحماة الثغور والقناطر. هؤلاء هم أهل السنة الذين جاهدوا في الله حق جهاده، واتبعوا رسوله على منهاجه، الذين أذكارهم في الزهد مشهورة، وأنفاسهم على الأوقات محفوظة، وآثارهم على الزمان متبوعة، ومواعظهم للخلق زاجرة، وإلى طرق الآخرة داعية، فحياتهم للخلق منبهة، ومسيرهم إلى مصيرهم لمن بعدهم عبرة، كما قال الإمام اللالكائي أو اللالكائي. فأهل السنة والجماعة يقفون عند سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوزونها أبدا، فهم يعملون بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفتون إلى أقوال العلماء التي تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم القائمون بحفظ العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الربان الحافظون له من الزيادة والنقصان، وهم من أعظم أوليائه المتقين وحزبه المفلحين، بل لهم مزية على غيرهم من أهل الإيمان والأعمال الصالحة، لأن زيادة العلم كما قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات. فأهل السنة والجماعة كما يعني جعلوا علماء الاستدلال على أهل السنة بحبهم لبعض أصحاب الحديث ولبعض العلماء، حتى يقول الخطيب عن قتيبة بن سعيد أنه قال إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وذكر قوما آخرين، فإنه على السنة، ومن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع. هذه علامة، علامة على أنهم يعني من أحب هؤلاء بأنه من أهل السنة. وقال الشاطبي فيما ذكره في الاعتصام عن ابن مهدي أنه قال إذا رأيت الحجازية يحب مالك بن أنس فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت أحدا يتناوله فاعلم أنه على خلاف السنة. بل ذكر ابن الجوزي عن أبي داود أنه قال إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة. فوضعوا علامات يستدل بها على سنية أصحابها، وأهل الحديث والسنة أخص بالرسول واتباعه، فلهم من فضل الله وتخصيصه إياهم بالعلم والحلم وتضعيف الأجر ما ليس لغيرهم، لأنهم يذبون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقفون عندها ويروون سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويعملون بها. فلذلك قال بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة لهم علامات أخرى، ومن معتقدات أهل السنة والجماعة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله. السلام عليكم. نعم السلام. فقدت الآن أخ سعيد أن كانت ساعة. طيب إن شاء الله. طيب. فمن معتقدات أهل السنة والجماعة قلنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله عز وجل وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يردون من ذلك شيئا مهما كان هذا الشيء إذا صح عندهم، وأنهم يؤمنون بأن الله إله واحد هو الذي يفرد بالعبادة، فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه، وأن له يدين وكلتا يدي يمين بلا كيف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن له عينين بلا كيف أيضا، وأن له وجها بلا كيف أيضا، وأن أسماء الله تعالى لا تقال باجتهاد، وأن لله تعالى علما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ويثبتون لله سمعا وبصرا كما يثبتون له القوة، وأن كل خير وشر في الأرض لا يكون إلا ما شاء الله، وأنه لا خالق إلا الله ولا مدبر إلا الله ولا يستحق العبادة إلا الله، وأن سيئات العبد وأعماله هي من خلق الله تعالى، والعباد لا يقدرون على خلق شيء أبدا، وأن الإنسان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يرى يوم القيامة بالأبصار ولا يراه إلا المؤمنون، أما غيرهم فمحجوب عن الرؤية، ولا يكفرون أحدا بكل ذنب من أهل القبلة، وإن ارتكب كبيرة من الكبائر كالزنا والسرقة والكذب وشرب الخمر، وأن الإيمان عندهم هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره، وأن الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإسلام غير الإيمان إذ اجتمع وإذ افترق فهما شيء واحد، وأن ويؤمنون بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنواعها والكبرى أيضا، ويؤمنون بأن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يشفع لأهل الكبائر من أمته، ويؤمنون بعذاب القبر، وأن الحوض والصراط حق، وأن البعث بعد الموت حق، وأن المحاسبة من الله للعباد حق، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ويؤمنون بكل ما هو معلوم في نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أبشر. نعم. طيب نرجع ونقول قوله في ذكر بيان عقيدة أو اعتقاد أو معتقد أهل السنة، والسنة عندما تطلق يراد بها السيرة والطريقة المحمدية، ولكن السنة لها تعريف من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح، ونحاول أن نذكر تعريفا أقرب إن شاء الله، لأن التعريف فيه كلام طويل تنوعت فيه تعاريف العلماء، يعني في لفظ السنة، أن السنة عند المحدثين وعند الفقهاء وعند الأصوليين ليست على وتيرة واحدة من جهة التعريف طبعا، والسنة لغة هي الطريقة والأسوة أو الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب، ولذلك السنة هي الطريقة مطلقا سواء كانت في الخير أو في الشر، وقد ورد في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه أو لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود النصارى. قال: فمن؟ قال: فمن؟ فالمراد بالسنن طريق، لتتبعن سنن أي الطريق، وقلنا وتطلق على الخير والشر، من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة، ولذلك ورد في الحديث الصحيح في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليها مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. فمن سن سنة، هذا الحديث يعني السنة المراد بها الطريقة، الطريقة. وتطلق السنة على قبيح الصورة، على قبيح الصورة، ولذلك يقال فلان قبيح السنة أي قبيح الصورة كما في لسان العرب. وأيضا قول النبي أو قول النبي عليه الصلاة والسلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، في موطأ الإمام مالك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في أمر المجوس سنوا فيهم سنة أهل الكتاب. المقصود بالسنة هنا الأسوة، أسوة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا، لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب؟ هل هم المجوس من أهل الكتاب أم لا؟ الجواب نعم، المجوس أهل كتاب، ولكن غير التوراة والإنجيل، إلا أنهم نسوا كتابهم وبدلوه، ولذلك أذن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أخذ الجزية منهم. وجاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هاجر، فلما قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب لأنهم أيضا كان لهم كتاب، كان لهم كتاب لكنهم بدلوه وضيعوه. وكذلك في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال فكان خبيب هو الذي سن الركعتين لكل امرئ مسلم، سن الركعتين لكل امرئ مسلم. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع الصحابة لما خرج إلى خيبر مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط، كانوا يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله سبحان الله، هذا أسلوب التعجب والاستبعاد، هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم، سنن من كان قبلكم. والحديث صححه الترمذي في جامعه أبواب الفتن، معنى لتحدثن البدع والخرافات، هذا معنى. وقال من سن سنة خير فاتبع عليها فله أجرها ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة شر فاتبع عليها كان عليها كان عليها وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيء غير منقوص من أوزارهم شيء، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تبين لنا لفظ السنة. فالسنة في اللغة هي الطريقة والأسوة المسلوكة في الدين، أو الطريقة المحمدة المسلوكة في الدين، ويزيد بعض الفقهاء المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب، وإن كان هذا ليس على إطلاقه أهل السنة. والسنة اصطلاحا الفقهاء قالوا ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والأصوليون قالوا تشمل السنة القولية والفعلية والتقريرية وصفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، وزاد بعضهم وهموماته وتركاته صلى الله عليه وسلم، زاد بعضهم همماته وتركاته عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما جاءوا القولية قال ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الإتيان به وكانت قوة الطلب فوق المباح ودون الواجب، والفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بمحضر الصحابة وأظهره وداوم عليه، وأما التقرير ما فعل بمحضر النبي أو بلغه العلم به فأقره ولم ينكر على فاعله هذه. وأما الصفة فهي صفاته صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة كما سيأتي إن شاء الله. وكذلك فيما يتعلق بتركاته، ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نتركه ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وكذلك همماته، ولقد هم النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج المشركين من جزيرة العرب وإخراج اليهود، وأتم هذا الهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكذلك أحاديث أخرى في هذا المعنى ستأتي إن شاء الله. والسنة في الاصطلاح أيضا اختلف العلماء في تعريفها، واختلافا كبيرا، وحتى إنهم قالوا بأن السنة وإن كان مفهومها يعني مختلف فيها يعني اختلافا كبيرا لكن لها أغراض ومقاصد. فالسنة بالنسبة إلى القرآن على ثلاثة أقسام بهذا القيد، على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون السنة مؤيدة وموافقة لأحكام القرآن من حيث الإجمال طبعا، هل أحاديث التي تفيد وجوب الصلاة والأحاديث التي تفيد وجوب إيتاء الزكاة والأحاديث التي توجب فرض الحج والصوم من غير تعرض لتفاصيل أركانها وأحكامها، من غير تعرض لتفاصيل أركانها وأحكامها، فتذكر أشياء مجملة فهي في هذا توافق القرآن. مثلا خذ الحديث الذي رواه البخاري ومسلم اللي هو معروف ويحفظه أي واحد حتى الأطفال، بني الإسلام على خمس، حديث عبد الله بن عمر، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذا الحديث فيه عموم وإجمال، هذا موافق لقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، لكنه لم يذكر التفاصيل، لم يذكر التفصيل يعني كيف يركع وكيف يقرأ وكيف يسجد وعدد الركعات، لا، أقيموا الصلاة. وكذلك قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة دون تفصيل كما في سورة البقرة. كذلك قوله وحج البيت، وحج البيت هذا موافق لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. وكذلك قوله وصوم رمضان موافق لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وكذا قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا موافق لقوله صلى الله عليه وسلم وصوم رمضان. وكذا قوله وحج البيت، وحج البيت ولله على الناس حج البيت كما قلنا. وكذا قوله في الأموال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، إلا بطيب نفسه، والحديث صحيح ورواه جمع من الصحابة. وكذلك هذا الحديث موافق لماذا؟ لقول الله عز وجل وأكلهم أموال الناس بالباطل، ولقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذا القسم الأول، السنة أن تكون مؤيدة وموافقة لأحكام القرآن من حيث الإجمال، يعني كما وجدوا أحاديث تفيد وجوب الصلاة ووجوب إيتاء الزكاة ووجوب فرض الحج والصوم ولكن بدون تعرض لتفاصيل أركانها وأحكامها. هذه تشبه عمومات العمومات التي وردت في القرآن. القسم الثاني من السنة ما كان مبينا لأحكام القرآن، ما كان مبينا لأحكام القرآن. إذا كان مثلا مطلق تقيده، مجمل تفصله، عام تخصصه، وهكذا. هذه الأحاديث يعني أو هذه السنة هي اللي كتكون كتفصل لنا الأحكام، وهذا القسم هذا هو اللي غيفصل لنا ما جاء في القسم الأول. يعني في القسم الأول جاءت أحكام الصلاة مجملة، وهذا القسم يفصل أحكام الصلاة. وكذلك الزكاة جاءت مجملة، وهذا النوع من السنة يفصل ما جاء مجملا في الزكاة، ويفصل أيضا ما جاء مجملا في الصيام، ويفصل أيضا ما جاء مجملا في الحج، ويفصل أيضا ما جاء مجملا في البيوع، ويفصل أيضا ما جاء مجملا في النكاح، وغير ذلك من الأحكام المعروفة في كتب السنة. إذن هذا القسم هذا اللي كيبين لنا الأحكام اللي جات في القرآن مجملة. وهذا النوع هذا تنبهوا ليه مزيان، هذا النوع هو الجانب الأكبر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الجانب الأكبر. علاش؟ لأن الله عز وجل لما بعث نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بعثه ليبين لنا القرآن ويشرع لنا الأحكام، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، لتبين للناس. إذن فالمبين للقرآن إما ربنا سبحانه وتعالى ثم إن علينا بيانه، وإما محمد عليه الصلاة والسلام فقال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. فهذا القسم اللي هو القسم الثاني هو قلنا هو أعظم الأقسام وأكبر الأقسام لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. القسم الثالث ما دل على حكم سكت عليه القرآن، حكم مسكوت عليه، يعني القرآن لم يوجبه وأيضا لم ينفيه، لم يوجبه وأيضا لم ينفيه. يعني مثلا القرآن جاب الأحكام يعني سكت عليها، أو يعني جاء مثلا تكلم عن المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم إلى آخر الآية. فلما ذكر المحرمات لم يذكر حكم الجمع بين المرأة وعمتها، يعني ما ثبتش لنا هنا حرمة الجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها. ثم أيضا القرآن سكت على أحكام الشفعة، كما أنه سكت عن تحريم ماذا؟ أكل الحمور الأهلية، وقد قال عليه الصلاة والسلام ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمور الأهلية، ينهيانكم عن الحمور الأهلية. كما سكت أيضا القرآن ما ذكرش توريث الجدة، ما ذكرش توريث الجدة، يعني ما قالش بأن الجدة من نصيبها كذا وكذا، يعني ولهذا بينه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يعني أنتم تعلمون القصة المعروفة اللي رواها أبو داود في سننه والترمذي في جامعه عن ابن شهاب الزهري عن قبيصة قال جاءت جدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأل ميراثها، فقال لها أبو بكر ما أجد لك في كتاب الله شيئا وما علمت في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه شيئا فارجعي حتى أسأل. فسأل أبو بكر الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أنه أعطاه السدس، فقال أبو بكر هل معك أحد؟ فقام محمد بن مسلمة وشهد على ذلك بما شهد به المغيرة وقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه أبو بكر وورث الجدة السدس، ورث الجدة السدس. ولذلك هذا لما قال هل معك أحد هذا أصل من أصول المصطلح الصلاة أبو بكر الصديق، هو التثبت والتأكد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ماشي معنى أنه بأن أبو بكر الصديق لم يصدقه، لا، ولكن الصلاة لنا أصلا عظيمة. يعني هذا العلم الجديد اللي هو ما كانش معروف، علم الجرح والتعديل، ثم صار الآن عمدة، يعني به كنعرفوا الحديث الصحيح من السقيم، فهو أصل من أصول الدين. وكذلك أبو بكر الصديق يقول لست تاركا شيئا كان رسول الله يعمل به إلا عملت به، وإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. أن أزيغ كما في الصحيح في صحيح البخاري. فإذن هذه السنة هذه اللي هو ما دل على حكم مسكوت عليه يعني سكت عليه القرآن يعني قلنا لم يوجبه ولم ينفيه، هل أحاديث التي أثبتت الحرمة حرمة الجمع بين المرأة يعني نهى رسول الله أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، زاد الفقهاء نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وبنت عمتها وبنت خالتها، لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى الشقاق ويؤدي إلى القطيعة وكذلك قلنا هذه الأقسام الثلاثة، لعلكم فهمتم هذه الأقسام الثلاثة. من يذكر لنا هذه الأقسام قبل أن ننتقل؟ القسم الأول، نعم، طيب القسم الثاني، نعم القسم ما القسم الأول، أعيد القسم الأول، القسم الأول، لا أعيد القسم الأول، أن تكون مؤيدة موافقة لأحكام القرآن حيث الإجمال، أن تكون مؤيدة وموافقة لأحكام القرآن حيث الإجمال. طيب والقسم الثاني، ما كان مبينا لأحكام القرآن. طيب والقسم الثالث، ما دل على حكم سكت عن القرآن. أحسنت، ما دل على حكم سكت عليه القرآن. طيب وهذا القسم هذا هو الذي أطال النفس فيه الشافعي رحمه الله تعالى وابن القيم. أما السنة عند المحدثين، ما معنى السنة عند المحدثين؟ السنة عند المحدثين هو ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قولين أو فعلين أو تقرير أو وصف من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، سواء أكانت خلقية أو خلقية. زاد بعض العلماء قبل البعثة أم بعد البعثة، ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف من أوصاف رسول الله، سواء أكانت خلقية أو خلقية قبل البعثة أم بعد البعثة. هذا تعريف السنة عند من؟ عند المحدثين، عند المحدثين، سواء يعني يتعلق الأمر بالقول أو بالفعل أو بالتقرير أو بالوصف، يعني سواء كان خلقي أو خلقي قبل البعثة أم بعد البعثة. ومن أوصافه ما جاء في ماذا؟ في جامع الترمذي وفي شمائله، أنه قال يعني ذكر قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المصروبة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. قوله شثن الكفين، شثن الكفين والقدمين، الكفين والقدمين لأنهما يميلان إلى الغلظ والقصر، والشثن هو الذي في أنامله غلظ بلا قصر، ويحمد ذلك في الرجال فقط لأنه أشد لقبضهم، وكذا غلظ الراحة، ولكنه يذم في النساء. وضخم الرأس، ضخامة الرأس يعني إذا كان الرأس عظيما وضخما هذه علامة على استيعاب العلم، هذه علامة على استيعاب العلم. ولذلك يقال إن بأن الحافظ ابن حجر كان له رأس كبير، وأنتم تعلمون من أوصافه عليه الصلاة والسلام ضخم الرأس، يعني الرأس الكبير يعني كيف يقولوا يا عالم يا ظالم، فضخامة الرأس تدل على ماذا؟ على العلم وعلى الذكاء. وقال ضخم الكراديس، الكراديس هي رؤوس العظام لذلك يقال لواحدها كردوس، لأن المقصود بها ملتقى كل عظمين ضخمين، حال الركبتين حال المرفقين حال المنكبين، يعني ضخم الأعضاء، هذا المقصود. طويل المصروبة، المصروبة بفتح الميم وسكون السين وضم الراء، الشعر اللي كيكون من الصدر إلى السرة أو ما دق من شعر الصدر نازلا إلى الجوف أو السرة، ينحط من صبب كأنما يهوي من مكان منحدر، موضع منحدر من الأرض. يعني يقصد بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي مشيا قويا لا يتماوت كما يفعل من يزعم الزهد، ويرفع رجليه من الأرض رفعا بائنا لا كمن يمشي اختيالا ويقارب خطاه. السبب هو من انحط من الأرض، سبب. وكذلك من أوصافه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وفي جامع الترمذي وفي شمائله من حديث البراء بن عازب، البراء يعني بتخفيف الراء ماشي بالتشديد، البراء قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل، لم يكن بالقصير ولا بالطويل إلى آخره. هذا فيما يتعلق عند ماذا؟ عند المحدثين، السنة عند المحدثين. فإذا جينا باش نتكلموا على الأقوال ديالو، وهناك من ألف في أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك من ألف في أفعال النبي. يوجد الآن كتب، أنا طلعت على كتاب في 4 أجزاء أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك مؤلف تقريرات النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، تقريراته أو في أخلاقه أو في أوصافه وهكذا. أما السنة عند الفقهاء والأصوليين، الفقهاء والأصوليين، وهذا فيها كلام طويل، نقف هنا إن شاء الله ونتابع الحديث حول هذا النوع من السنة وما قيل فيه، ثم أيضا بعد ذلك نتحدث عن الجماعة، أن المراد بهم الصحابة والمراد بهم التابعون ومن بعدهم، يعني اللي كيتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا هو معنى أهل السنة والجماعة، والله تعالى أعلم. وسنتابع الحديث في الدرس الآتي إن شاء الله. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي إلى آخره. نعم، كاين شي إشكال؟ نعم. الحمد لله. يلا، السلام عليكم. السلام عليكم. وجزاكم الله بارك. يلا، الله بارك. السلام عليكم.